كم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من توضيح لمسألة المسبوق في الصلاة الجهرية بركعة أو ركعتين من حيث قضاء ما فاته؟ وما معنى العبارة التي تقول أقضوا الأقوال وأتموا الأفعال أثابكم الله؟ هذه مسألة خلافية مشهورة بين العلماء رحمهم الله. هل صلاتك مع الإمام هي الأولى فتبني على صلاته، أم أنها الأخيرة فتقضي ما فاتك، أم تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. والسبب في هذا اختلاف الرواية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. هذه رواية. والرواية الأخرى: وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه هي الرواية الأقوى سندا، وما فاتكم فأتموا. وأما رواية وما فاتكم فاقضوا فإنها أخف من رواية أصحاب الزهري الذين هم أخف ضبطا من أصحابه الذين رووا عن رواية فأتموا. فإذا أصبح مذهب من يقول إن صلاتك مع الإمام هي الأولى وأنك تتم ما فاتك أقوى سندا وأقوى متنا، لأن الإتمام يستعمل بمعنى القضاء، يستعمل بمعنى الإتمام ولا يستعمل الإتمام بمعنى القضاء. وبناء على ذلك صارت لفظة الإتمام أقوى أيضا من لفظة القضاء، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. وعلي ترجح مذهب من يقول إن صلاتك مع الإمام هي الأولى. وأما عبارة أنه يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال فهو مذهب يجمع بين اللفظين. والقاعدة أنه إذا كان طريق الحديث واحدا والرواية عن صحابي واحد فحينئذ لا يتأتى الجمع، لأنه لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى اللفظين، ثم لما وجدنا أن أحد الطريقين أقوى من الآخر قدمنا الطريق التي هي أقوى سندا، وحينئذ نقول إن العمل على الإتمام وأن القضاء مرجوح وعليه، فلا يبحث عن مسألة التلفيق بين الإتمام والقضاء لهذا الوجه. والله تعالى أعلم.